فيه آيات بينات مقام إبراهيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فمن افترى على الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل ودق إِنَّ كان مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله Thank you. تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما يا أيها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا وكنتم على سفر كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء وأولئك لهم عذاب عظيم. Mm-hmm. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما عذاب عظيم يوم تغيب يوم تبيض وجوه وتسود أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة وأما يوم تغيب وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذي بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وما الله يريد ظلما للعالمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد صدق الله العظيم.